بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة من برنامج للرحمن صوما. عنوان هذه الحلقة من رياض القرآن، نقطف لكم فيها مقتطفات من رياض القرآن، مثلا طريق الجنة، ما هي الأرواحية، سارعوا وسابقوا، لماذا نشهد أن لا إله إلا الله، ثم ماذا يعني الفرح، وما هو الحوار مع الآخر، وكيف أكمل هذا الدين الحنيف. طريق الجنة، لقد فطر وبرمج الله سبحانه الناس على طريق الجنة، وهو طريق سهل وليس صعبا وليس معقدا. تقول الآية: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، بسورة النساء الآية 28. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، بسورة الحج 78. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بسورة البقرة الآية 185. وقد رفع الله الإسر أي العهد الثقيل عن المسلمين، والذي كان على الذين من قبلهم. تقول الآية الكريمة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بسورة البقرة الآية 286. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع برسالته هذا الإصر عن هذه الأمة وعن الناس. تقول الآية الكريمة: ويضع عنهم إصرهم والأغلال، بسورة الأعراف الآية 157. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسورة الطلاق الآية 7. لذلك تفائلوا دوما ولا تتشائموا. العبادة الصامتة، حتى أن العبادة الصامتة هي أرقى أنواع العبادة. تقول الآية الكريمة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، بسورة الإسراء الآية 110. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، بسورة الأعراف الآية 205. والدعاء الصامت هو أرقى أنواع الأدعية وأصدقها وأقربها حتى إلى الإجابة. تقول الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، بسورة الأعراف الآية 55. وزكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، بسورة مريم الآية 3. وكانت آيته الصمت، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، بسورة مريم الآية 10. والصوت العالي والحديث المرتفع يحبط الأعمال ويضيع الطاقة، قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى أن تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بسورة الحجرات الآية 2. خاتمة المعجزات، كانت خاتمة المعجزات هي الكتاب أي القرآن الكريم، لأن المعجزات المرئية والحسية لم تأتي إلا لإثبات صدق الرسل الكرام في حينها ووقتها فقط. أما الكتاب أي القرآن الكريم بشكل خاص فقد وجد من أجل إحداث تطور إيجابي في القيم والمفاهيم وإحداث نهضة شاملة، حيث النهضة تعني النهوض المستمر في أسلوب التفكير والمنطق وتحليل الأمور وإظهارها دون خرافات أو شطحات أو خلل منطقي. وهل تعريف الفلسفة التي هي أم العلوم إلا أنها فن إظهار المفاهيم؟ لذلك نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، بسورة الكهف الآية رقم 1، كإشارة واضحة لهذه الأمة أن تهتم بصناعة واقتناء الكتاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا، بسورة الأعراف الآية 43. الفرح والفرحين، ونحن في أيام الفرح وأيام العيد. جاءت كلمة الفرح في القرآن الكريم للدلالة على معنيين مختلفين، أولهما الترف والبطر. تقول الآية عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى أن تقول الآية: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي البطرين الفخورين، حسب ما ورد بسورة القصص الآية 76. تقول الآية الكريمة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي بطروا وأترفوا، بسورة الأنعام الآية 44. والمعنى الثاني هو السرور والسعادة. تقول الآية الكريمة: الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، بسورة الرعد الآية 36. فعلينا أن نفرح لأننا قرأنا هذا الكتاب في شهر رمضان المبارك. تقول الآية الكريمة: فرحين بما آتاهم الله من فضله، بسورة آل عمران الآية 170. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بسورة يونس الآية 58. ففي أيام العيد يجب أن يعم الفرح للجميع وأن نفرح لفرح الآخرين، فالله من فضله وكرمه لا يريد للمؤمن غير الفرح والسرور في جميع المراحل التي يمر بها. قل: فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. سارعوا وسابقوا. تقول آية الكريمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بسورة آل عمران الآية 133. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، بسورة الحديد الآية 21. إذن سارعوا وسابقوا. من روض القرآن الكريم الشخصية. الشخصية هي الآلية المتحكمة في التفاعلات الحركية والنفسية، فهي مجموعة النظم أي البرمجيات الخاصة بكل إنسان، وهي التي تميز وبكل دقة بين إنسان وآخر. تقول الآية الكريمة: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بسورة الإسراء الآية 21. وقد سماها القرآن الكريم للشخصية ذات الصدور، فتقول الآية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، بسورة الملك الآية 13. والشخصية هي مركز التربص. تقول الآية الكريمة: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، بسورة طه الآية 135. فالغادر يتربص ليطعن من الخلف، والطيب يتربص لفعل الخير. قل كل يعمل على شاكلته، بسورة الإسراء الآية 84. وبرمجيات الشخصية هي صراع بين الخير والشر، بين مثل برمجة الحاسوب والفيروس. وإذا ما اختلطت برمجيات الشخصية يحدث انفصام لهذه الشخصية. قال تعالى: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بسورة النساء الآية 143. الأرواحية هي الحقيقة التي أكدها القرآن الكريم بأن كل ما في الكون وحتى الكون ذاته نفسا عاقلة وشعورا، وأنه يسبح بل يسجد على طريقته لله الذي خلق كل شيء. تقول الآية الكريمة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بسورة الحديد الآية الأولى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بسورة الإسراء الآية 44. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، بسورة آل عمران الآية 83، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الحج الآية 18. إذن كل المخلوقات كاملة ما عدا الناس، ليسوا جميعا. وهذه الوحدة في العقيدة الإسلامية والسجود والتسبيح ما بين الإنسان وما بين الكون تجعل الإنسان كونيا مثل ما أن الكون إنساني، على عكس ما قاله فلاسفة الغرب مثل روستان الذي يرى أن الإنسان يسعى ليبتعد أن يكون كونيا بقدر ابتعاد الكون عن أن يكون إنسانيا. فالإنسان لا يمكنه الانفصال عن الكون الذي يعيش فيه. تقول الآية: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بسورة الجاثية الآية 13. ولا يمكن تسخير شيء لأحد لا يعرف التفاعل معه ولا كيفية التعامل معه. فمثلا لا يمكن تسخير مكتبة لشخص غير قارئ. إذن يمكن للإنسان أن يستفيد ويتفاعل مع كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. شهادة أن لا إله إلا الله، نزلت إلينا الآية الكريمة لتقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، بسورة آل عمران الآية 18. إذن نحن نشهد على شهادة الله بأنه لا إله إلا الله. ولما وصلتنا هذه الحقيقة عن طريق الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إتمام الشهادة بالاعتراف بأنه رسول من عند الله. فكانت الشهادة التامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والملاحظ أن جميع حروف هذه العبارة لا تحتوي نقاطاً، أي حروف غير منقطة، وتسمى الحروف المعلمة. لذلك: وما من إله إلا الله، بسورة آل عمران الآية 62. لا إله إلا هو، بسورة البقرة الآية 255، وأيضا في سورة النمل وسورة التوبة وسورة آل عمران وسورة الدخان وسورة التغابن وغيرها من الصور. وبعد كل هذا نتساءل ما تساءلت به هذه الآية الكريمة: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ في سورة إبراهيم الآية 10: سلام على إبراهيم وسلام على كل الرسل الكرام، وصلى الله وسلم على من كان خاتم النبيين. إذن ما أردنا إيصاله لكم من خلال هذا الشهر الفضيل: علينا أن نعود إلى الله، نعود إلى القرآن، نعود إلى تعاليم السماء، ففي ذلك فقط تكتمل الفرحة ويعم السعادة ويعم العيد. نتمنى لكم أياما كلها أعيادا وبهجة، وكل عام وأنتم بخير. صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.